وإذا لم يجد المتمتع هديا ولم يصم ثلاثة في الحج هل يصومها مع السبع بعد الحج أم يجب عليه كفارة؟ نعم يصومها مع السبع، يصوم 10 أيام، وإذا كان مفرط عليه التوبة والاستغفار. بعض العلماء يرى أنه يبقى في ذمته دم على التأخير 3 أيام، لكن لابد في الحجة أو لا بأس حتى لو تعدد الحجة صوم في أي وقت، المهم إذا أخرها عن أيام الحج الوقت واسع، صومها مع السبع بعد الحج في بلده أو في أي مكان. نعم لا يجب التتابع. نعم.